فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخت وفاء من الجزائر سألت مجموعة من الأسئلة، أجبت عن بعضها، وسؤالها الثاني ضاق الوقت حقيقة عن الإجابة عليه. تقول: لماذا سمي بيت الله بالحرام؟ يا أختي وفاء، بارك الله فيك، سمي بيت الله بالحرام. يقول جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. المقصود فيه، بارك الله فيك، لأن الله تعالى حرمه، بمعنى أنه لا يصاد فيه الصيد، ولا ينفر الصيد، ولا يقطع الشجر، ولا يحدث فيه بأي شيء، ولذلك الله جل وعلا حرمه، فهو محرم، بمعنى لا يجوز للإنسان أن يحدث فيه حدثا، ولا يجوز أن يقتل صيدا أو ينفر صيدا ليصاد أو يقطع الشجر فيه، فالله حرمه ووضع له حدود. فهذه المواقيت هي حدود لهذا الحرم، حتى الإنسان لما يدخل يدخل بتعظيم لبيت الله سبحانه وتعالى وإجلال لبيت الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن ولذلك الآن العلماء يقولون المعصية في الحرم أعظم من المعصية في غيره من جهة الكيفية لا من جهة الكمية، لأن ما عندنا دليل عن عدد تضعيف السيئات، لكن من جهة الكيفية فهي أعظم. يذنب الشخص بالحرم أعظم من أن يذنب خارج الحرم، مع أن الذنوب كلها محرمة. أم عمر من الجزائر بارك الله فيها تسأل، تقول بأنها تشتري ذهب بالتقسيط، تقول: وأقبضه ولا أتركه عند السائق، ما الحكم؟ يا أختي الفاضلة أم عمر، ما يجوز ويحرم على الإنسان أن يشتري الذهب نسيئة، يعني بالدين بالتقسيط، هذا محرم ولا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه اختلاف الأجناس. أما الذهب مع النقود فهما جنس واحد، كما يقرر ذلك أهل العلم من أهل التحقيق، ولذلك ما يجوز بيع الذهب بالتقسيط. وأنا أنصح إخواني الصاغة أهل الذهب الذين يعملون في محلات الذهب أن يتقوا الله وأن يتعلموا الأحكام. كثير من الصاغة يبيعون بالدين، كثير من الصاغة يبيعون تفاضل بين الذهب الواحد، يقول: والله هذا ذهب قديم وهذا ذهب جديد، فتجد يزيد في الوزن، يقول: لأن هذا الذهب قديم وهذا جديد. وهذا محرم، النبي عليه الصلاة والسلام حرمه، وقال في مسألة التمر قال: أوه عين الربا، وأمر بلالا أن يبيع التمر الرديء هذا بالنقود ثم يشتري مكانه تمرا جيدا. فيا أختي الفاضلة، ليست العبرة في قضية أنك تقبضين، بل العبرة في النسيئة اللي أنت شريتيه بالتقسيط، هذا ما يجوز ومحرم. أم عمر أيضا تقول بأن أحيانا يكون عندها ذهب فتقوم بتذويبه عند السائق وتحويله ثم يأخذ عليه أجرة، ما الحكم؟ ما في شيء، هذا تصنيع يا أختي الفاضلة، يعني تعطين الذهب مثلا عندك قلادة أو عندك مثلا حزام ذهب أو أي شيء، تقول للسائق أعد تذويبه، يذيبه ثم يشتغل عليه على نوع آخر من أنواع الذهب ويأخذ منك أجرة، هذه أجرة العمل يا أخت الفاضل، أجرة المهنة، أجرة الحرفة، ما فيها شيء، بارك الله فيك. طيب أبو أحمد، إن شاء الله أرجع لك من العين لأن عندي اتصالات الآن من أسبانيا. أم إكرام تفضلي. أم إكرام تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي بعض الأسئلة بارك الله، عندي سؤال أول، يعني ما حكم المرأة الذي ما حكم المرأة التي تخون زوجها مع؟ والله يا أختي إكرام أنت تكلميني من الإنترنت الظاهر مش من التلفون. أنا كلمت من تليفون. يقطع عندي يا أختي، ما فهمت سؤالك، أعيد السؤال لو سمحتي. يعني ما حكم المرأة التي تخون زوجها مع رجل آخر؟ طيب واضح، هذا السؤال واضح. وعندي السؤال الثاني، أنا عندي فلوس في البنك في المغرب، وكل كل سنة يعني عندي بنك عندي فيه فلوس، وكل سنة يعني لما أمشي المغرب يعني بيطلعوني فلوس من البنك، يعني يعطوني فلوس أكثر من اللي عندي، يعني وش ريبة أو لا؟ أنت وضعتي في أي حساب؟ حساب جاري ولا توفير؟ في المغرب. حساب جاري ولا توفير؟ يعني طبيعة الحساب تشغيل يعني بنك ربوي؟ بنك ربوي، بنك ربوي. طيب يا أم كرام، عندك سؤال آخر؟ عندي سؤال آخر، يعني هل يعني المرأة الذي تقطع حواجبها هل حرام أم حلال؟ تعدل حواجبها، تعدل يعني تقص الحواجب؟ تقص الحواجب. وكمان سؤال أخير، ما حكم المرأة التي يعني تعمل عطر يعني لبرا؟ تعمل عطر تخرج خارج البيت. تخرج خارج البيت. طيب أم كرام أبشر، أهلا وسهلا. نعم تفضل أخي أبو عبد الملك. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي جزاك الله خير، عندي ثلاث أسئلة. تفضل أخي، تفضل أخي. شيخ أنا والدتي مرة كبيرة عمرها 84 سنة، توفت أول يوم العيد يعني قبل صلاة العصر. نعم. هي كانت يعني ما أعطيتنا فلوس مشترين أضحية من قبل 10 أيام قبل عيد الأضحى. والأضحية هي دافعة فلوسها. فإحنا يعني صار كسل من عندنا إنه كنا ناويين كل سنة نذبح لها أول يوم العيد. قدر الله ما شاء انه هذا العيد قررنا ثاني يوم العيد نذبح، فهي توفت اول يوم العيد قبل صلاه العصر. نعم. احنا غسلناها بنفس اليوم وبيتنا الى ثاني يوم، يعني بيتناها مجبرين كنا نبيت الى ثاني يوم لان دفن ما عندنا بالعراق بالليل. يعني ثاني يوم قبل ما نصلي عليها نحرنا لها وصلينا عليها ودفناها، بس احنا غسلناها بالليل. ذبحت الأضحية. هل الأضحية يعني أصبحت صدقة أم هي أضحية؟ طيب السؤال الثاني أخوي أبو عبد الملك. السؤال الثاني شيخي، عندنا أغراض للحجية طلبوها من عندنا ناس يعني نصارى يحتاجوها، يعني كرسي مال متحرك وكذا، هذا فهل يجوز أعطاها للنصارى أن أكو يعني نتحرى الأمر نعطيها لها؟ طيب السؤال الثالث. وشيخي مسألة ثالثة، مسألة تلقين الميت، اللي هي وجود كانت أم لا؟ طيب يا أبا عبد الملك أبشر. إذا كان اللي لقنها رجل يعني مو ذاك مو صاحب دين شديد، يعني مو على درجة من الدين. يعني لما وضعت في القبر لقنها؟ إي طبعا من قبل من ننزلها ومن نزلناها بالقبر وكان يلقن. واضح. بس هو رجل يعني من هذول اللي يتواجدون بالمقابر. أبشر. يعني. واضح واضح السؤال وأبشر يعني تسمع الجواب إن شاء الله. بإذن الله. تسمع الجواب يعني مقابلها يعني الإكرامية أو كذا هي. طيب طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب، تسمع الجواب. تفضل أبو علي. أهلا وسهلا، مرحبا أبو علي. الله يطول بعمرك إن شاء الله. يا أبو حبك الله الذي أحسن فيه. تفضل أخوي أبو علي. الله يرحم والديك. عندي سؤالين الله يرحم والديك. السؤال الأول، وش حكم فضل صيام عشرة من ذي الحجة؟ اي هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني، انا صلاه العشاء تاخير صلاه العشاء لاني ميت اعرف ان يصلونها في الجماعه، لكن انا اتاخر. هذا السؤال. طيب وانا من امريكا، ماني من امريكا. من امريكا اي ما شاء الله. هي ابو علي انا تكفي. طيب تفضل ام نور. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي عندي تراسي وبه الفورة رجل، يعني رسمة بس فورة رأس، يجوز البسن ولا لا؟ هذه شنو هذه؟ تراكي يعني حلي بلدان يلبسونه. تراكي تراكي اللي حلق الاذن. حرام لبيع الرأس. حلق الاذن ها؟ يقولون حرام نعم. يقولون حرام اذا بهم صورة يعني رسمة او رجال بهم صورة رأس يعني. طيب يا منور عندك سؤال ثاني بارك الله فيكي؟ وش اسمه اي نعم. عندي مثلا ظافر جلكم الله تقرفته يعني ادفنهن ولا لا؟ وش عطف زايدة من الرأس بطريقة؟ طيب يا منور ابشر ان شاء الله. طيب تفضل يا ام محمد من السودان. السلام عليك يا شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله. عليك العيد يا اخي. مرحبا اختي هلا وسهلا. والله حاولت اجاوبك لكنك ما تبانش حيك عندي تعالينا بنتك عن التاسوع هذه اللي هذه يعني ما صار ما قال اللي ما يصومون الا مع يوم احنا ما صمنا مع يوم ما صمناها اي صحيح حتى التاسوع يعني اللي يصومون مع يوم الجمعه. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني سألت عن يعني الجنازة من يغسلون يقولون يغسلون الجنازة يعني بعدين الواحد يغسل الجنازة ثاني يتغسل عنه صحيح ولا مو صحيح؟ وش أعيد السؤال أختي ما فهمته كيف هذا؟ أقول الجنازة يومين يغسلون يعني تغسل الجنازة غسل يغسلون يغسل الجنازة يعني يقولون يعني تغسل بعد ما غسل الجنازة يعني غسله وتنهز يقولون هو براه يتغسل يعني يتغسل عن الجنازة صحيح ولا مو كذا؟ والله يا اختي ما فهمت السؤال وش يغسلون يغسلون ايش هذه؟ اقول الجنازه يقولون يغسلون الميت. الميت؟ من يغسلونه؟ اذا غسلوا ميت يعني اللي يغسل الميت يتوضا بعدين ولا يغتسل؟ يقولون انه يغتسل يعني بعد ما يغسل الجنازه يعني يغتسل صحيح ولا مو؟ طيب يا ام محمد ابشري تسمعين الجواب. ثاني اسئله يعني يقولون الناس يعني عيدوا على نساكو عيدوا على مطاق ولا تعيدون على نساكو يعني اذا محى يوم التاسع يقولون حرام برضه. عيدوا على ايش؟ عيدوا على من؟ يقولون يعني يوم التاسع يعني لازم ما يزال محى صحيح ولا كذا يعني كلام الناس اللي بشوفه صحيح ولا مو صحيح؟ يعني التسعة ذي الحجة؟ لا لا يعني يوم مو الحجة يعني اقتنت ما يوم التاسع من الليلة تصير التاسع تصبح يعني ما يزال محى زوجه صحيح ولا كذا؟ يعني يعني يعيدون على الناس ولا كيف؟ يعني ما يجامح يقولون ما يجامح يعني يوم التاسوع حرام يعني ما يجامح. ما يجامع زوجته؟ قصدك ما يجامع زوجته؟ ايوه ما يجامع زوجته يقولون. طيب طيب. واسالك ثاني كمان على السؤال يعني المرأة النفساء اتحنى ولا ما اتحنى؟ يعني عندنا يقولون ما اتحنى الا يوم الأربعين يعني تم 40 صباح اتحنى يعني. طيب طيب. طيب يا ام محمد ابشر ان شاء الله ابشر ما شاء الله محمد سؤالين صارت اربعه. طيب ارجع الى الاسئله. ابو احمد من عين يقول بان سمعني في احد الحلقات الماضيه اتكلم عن الاوراد اذكار الصباح والمساء يقول باني قلت هي يعني رقيه كيف هل يضع الانسان على راسه يده على راسه مثلا اذا قرا؟ يا ابو محمد بارك الله فيك بالنسبه لاوراد الصباح واوراد المساء هذه اذكار مقيدة بهذه الأوقات، بالنسبة للرقية هي أذكار أخرى مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع من قال ثلاث مرات شفاه الله جل وعلا، هذه تضع يدك على رأسك. أما أذكار الصباح والمساء لا ما تضع، لكن أذكار الصباح وأذكار المساء تحفظك بإذن الله وتحصنك بإذن الله جل وعلا. لماذا يذكر الإنسان ربه جل وعلا بهذه الأذكار في الصباح؟ لأجل أن يحفظه الله جل وعلا، وسواء من الأشياء الواقع أو المتوقعة. لكن بالنسبة للرقية لا، الرقية هي بنية الاستشفاء، بنية طلب الشفاء. مثلا تضع يدك على رأسك إذا كان صداع وإن شاء الله الفال بعيد، تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، هذه الطريقة الصحيحة. أو مثلا تقرأ سورة الفاتحة أو آية الكرسي مثلا على محل الألم، المحل المرض، تقرأها بهذه الطريقة بارك الله فيك. أبو أحمد يسأل عن رفع الأصبع في التشهد، يقول متى نضع الأصبع؟ هل نضعه عند نهاية التحيات أم ماذا؟ لا يا أخي الفاضل، تستمر رافعا للأصبع إلى من أول التحيات إلى آخر حتى قبل السلام، وهذا أصح قولي أهل أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهذا قول المالكية وقول جمع من أهل التحقيق من أهل العلم، لأن الأحاديث كلها ثابتة تشير إلى ذلك. فأنت من أول التشهد إلى آخره تكون رافعا لأصبعك حتى قبل السلام بقليل، عندما تريد السلام تخفض أصبع التشهد بارك الله فيك. يقول أبو أحمد، يقول إذا الإنسان جالس على التلفاز أو على الإذاعة ويسمع حديث مثلا أو برنامج ديني أو كذا، هل له الأجر؟ نعم يا أخي الفاضل، كل من يجلس على برنامج ديني سواء برنامج محاضرة أو برنامج فتوى أو برنامج استشارات شرعية أو برنامج تعليم قرآن أو برنامج شرح حديث، كل البرامج هذه الدينية، إذا جلس الإنسان بنية الاستفادة وبنية طلب العلم فيؤجر على ذلك كأنه مع الشيخ الذي يلقيه، فالإنسان يحرص على هذا. ولذلك بعض الناس للأسف ينصرف عن هذه الأشياء وتجده يشتغل أو يقطع الوقت بأشياء قد لا يكون فيها ضر ولا نفع، وبعضها قد يكون ضرها أقرب من نفعها. والمقصود بأن الإنسان إذا احتسب الأجر كتب الله له الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. أم إكرام من أسبانيا تقول: ما حكم المرأة التي تخون زوجها مع رجل آخر؟ يا أم إكرام، الجواب في السؤال، قلت تخون، والخيانة والعياذ بالله عظيمة، ولا يجوز للإنسان أن يمارس، المرأة أن تمارس الخيانة بمثل هذه الصورة. ولا شك بأن المرأة التي تخون زوجها مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ العهد والميثاق على النساء بأمر الله أن لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. والمرأة التي تمارس هذا النوع لا شك أنها خائنة، ويجب عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا، وأن تعود إلى رشدها، وأن تنتهي عن غيها، وأن تحافظ على فراش زوجها. وإذا كان هناك إشكال بينها وبين زوجها أن تحل هذا الإشكال، لأنه ما يمكن لامرأة أن تنحرف بمثل هذه النوع إلا وجود إشكالات معينة. فإذا كان مشكلة مع زوج تحل المشكلة، وإذا كان المشكلة هذه ما تحل فالأفضل أنها تطلب الطلاق أو تطلب الخلع، بدل أن تبقى خائنة، يعني ترتكب مثل هذه الأفعال الشنيعة وتبحث عن زوج آخر وتطلب من زوجها الطلاق، وإذا أبى تطلب الخلع، تخالع زوجها إذا كانت كارهة لزوجها. أما أن تكون تحب زوجها وتمارس الخيانة فهذا شذوذ والعياذ بالله، وهذا قبح، ما يجوز للإنسان أن يمارس مثل هذا النوع، ولا شك أن هذا ذنب عظيم. بعد هذا الفاصل إن شاء الله أعود لأكمل بقية الإجابة على الأسئلة، فانتظروني. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. أم إكرام من أسبانيا تقول في سؤالها الثاني بأن عندها أموال في دولتها هناك في المغرب، تقول وضعتها في بنك، تقول لما أجي يعطوني فوائد، ما حكم هذه؟ فوائد ربوية يا أختي أم إكرام، ويحرم عليك قبضها، ويجب عليك أن تخرجي هذا المال من البنك الآن وتبحثي عن بنك إسلامي تضعين فيه أموالك. إذا ما كان عندكم بنك إسلامي تضعينها في البيت عندك، أو تضعين أمانة عند شخص. إذا خفت على الأموال ضعي، يعني تقول ما في مجال لأن الأموال ممكن تسرق، ضعيها في هذا البنك أو في بنك آخر بشرط عدم أخذ الفوائد، وأيضا تحرصين على أن لا، يعني أن يكون البنك أخف من أي بنك آخر. لكن ابحث البنوك الإسلامية الآن كثيرة ولله الحمد. ويا أخت الفاضلة حاول تشغلين أموالك هذه، لا تكدسينها في البنوك تستفيد منها البنوك الربوية مثلا، شغليها أنت، ضعيها عند إنسان مثلا أمين وثقة يشغلها لك، ينميها، يحرك المال، لأن المال إذا بقي ينقص وإذا تحرك، وهذه طريقة المال بارك الله فيك. لكن هذه يجب عليك أن تتخلصي منها لأنها ربا، هذه فوائد، تتخلصي منها بغير نية الصدقة. يا أخت أم إكرام، أم إكرام تسأل عن حكم قص الحواجب. يا أختي، النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامص والمتنمص، والنمص هو قص الحواجب أو حف الحواجب أو يعني الاعتداء على الحواجب بأي نوع، سواء بالقص أو بالحلق أو يعني بأي نوع، خاصة مع الأشياء الجديدة. الحواجب ما يجوز للمرأة أن تعترضها بشيء من الأمور هذه وتبقيها على ما هي عليه. الخلاف فيما بين الحاجبين، هل هو من الحاجبين أم لا، موضع خلاف، الذي أفتي به في هذا البرنامج بأن ليس من الحاجبين. يجوز للمرأة إذا أحبت أن تزيل ما بين الحاجبين، ما في بأس في ذلك. أم إكرام تقول: ما حكم المرأة التي تتعطر وتخرج خارج المنزل ويشم رائحتها الرجال؟ يا أخت الفاضلة، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيما امرأة تعطرت فخرجت إلى المسجد وشم رائحتها الرجال فهي زانية، يعني عليها إثم الزانية. ولذلك أمرها بأن تغتسل إذا رجعت، بأن تغتسل إذا رجعت. والعلماء يقولون بأن عطر المرأة هو ما ظهر لونه وخفي ريحه، وأما عطر الرجل فهو ما ظهر ريحه وخفي لونه. هكذا يذكر العلماء في أبواب الآداب. والمقصود المرأة تتعطر لزوجها، لأهلها، لبيتها، لنسائها، أما أن تتعطر وتخرج ليشم رائحة الرجال فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبد الملك من العراق يقول بأن والدته توفيت عمره 84 سنة يوم العيد. يقول هو طبعا يقول بأن الوالدة أعطتنا قيمة الأضحية وما ذبحناها إلا ثاني يوم العيد، ما الحكم؟ يا أخ أبا عبد الملك، أسأل الله أن يغفر لوالدتك وأن يسكنها فسيح جناته، وأبشر فإن يعني هذه علامة على حسن الخاتمة، نسأل الله يجعلها في عليين. المقصود يا أخ الفاضل ما في بأس، والأضحية تذبح في 4 أيام، يوم العيد وثلاث أيام بعد يوم العيد، في 4 أيام تذبح الأضحية. فما دام أنها عينتها وقالت هذه أضحيتي واشتريتوها أنتم ثم توفيت، قد أحسنتم بذبح هذه الأضحية وهي لها بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يكتب لها الأجر. أبو عبد الملك يقول الوالدة عندها أغراض بعض الكراسي وكذا، يقول طلبها أناس من غير المسلمين، يقول هل نعطيهم أمل؟ ما في بأس، يجوز التصدق على غير المسلم، نصراني يهود ما في بأس، هذا مما نص عليه ومحل إجماع على أنه يجوز أن تتصدق على غير المسلم إذا كان محتاجا، لكن ابحث عن يعني مسلم أكثر حاجة، إن وجدت الحمد لله. إذا كانت حاجة النصراني هذا أشد يعني بحيث أنه محتاج إلى هذا الأمر أشد من حاجة المسلم، ما في بأس وتؤجر على ذلك، والأجر للوالدة أيضا. يا أبا عبد الملك، أبو عبد الملك يسأل عن تلقين الميت، يقول يلقن الميت في قبره، ما الحكم؟ هذه بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات. الميت يلقن قبل خروج الروح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني باعتبار ما سيؤول إليه، وإلا هو حي ما زال، لكن في الرمق الأخير في سياق الموت وهو ينازع الروح يقال له يا فلان قل لا إله إلا الله، هذا المقصود. وهذا طبعا طريقة القرآن وهي طريقة يعني هي لغة العرب، التعبير عن الحال التي عليها الإنسان بما سيؤول إليها، مثل ما يقال يعني إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني باعتبار ما سيؤول إليه. فالمقصود يا أخي الفاضل التلقين يكون قبل الوفاة في سياق الموت، أما بعدها يأتي للقبر ويقول يا فلان إذا جاءك الملكان، هذا ما ثبت في حديث أبدا، ما عندنا لا آية ولا حديث ولا فعل صحابي من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك هذه بدعة ويترك هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عندما دفن الميت؟ قال ادعوا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل، ادعوا الله له بالثبات فإنه الآن، ما قال لقنوه، وما فتح القبر وقال يا فلان إذا جاءك الملكان، ما يعني هذا كله ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. خاصة وأنت ذكرت بأن هذه حرفة، هذا الرجل الذي في المقابر يأخذ فلوس على هذا الأمر، هذا يزيده سوءا، بمعنى أن هذا الكسب محرم ولا يجوز، لأن نص العلماء على حرمة الكسب عن طريق الأشياء المحرمة والأشياء البدعية أيضا، هذا يكون المال الذي يكسبه مالا محرما. أبو علي من أمريكا بارك الله فيه، طبعا هو صديق البرنامج أبو علي، وقالوا من بلجيكا، لا هو من أمريكا، أنا أسمع، أنا عرفت صوته أبو علي بارك الله فيه، يقول ما حكم صيام 10 ذي الحجة؟ يا أبا علي بارك الله فيك، صيام 9 ذي الحجة مشروع ولله الحمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني 10 ذي الحجة، ويقصد 9، لأن يوم 10 محرم صومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر بالعشر عموما، فالعمل الصالح هنا من أفضل الأعمال، والصيام ما في شك بأنه من أجل وأفضل الأعمال. أبو علي يسأل عن تأخير صلاة العشاء، ما في بأس، إذا كان هناك جماعة يا أبو علي عندكم في أمريكا مثلا تدرسون أنتم طلاب وحبيتوا تأخرون الصلاة ما في بأس، تأذنون ثم تصلون. بعض الناس يقول بدي أخرها مثلا، بس أهم شيء لا يجي نصف الليل، لأن قول بعض العلماء بأن العشاء ينتهي بنصف الليل، وفي قول آخر بأنه ينتهي بأذان الفجر، لكن لا تأخرون عن نصف الليل، أخروها وتوضوا، واحد يأذن ثم تقيمون وتصلون ما في بأس، حتى لو بعد العشاء بساعتين مثلا ما في بأس، هذا مما نص عليه أهل العلم على جوازه. مرة يا أم نور ويا أم محمد من السودان، أعتذر منكم وقت البرنامج أنت، إن شاء الله غدا بإذن الله أستفتح البرنامج بالإجابة على أسئلتكما. أشكر في نهاية هذا اللقاء الأستاذ المخرج مصطفى ضاضة، زملائي في الاستوديو، ولكم أنتم الشكر والتقدير والدعاء، وإلى لقاء الغد بإذن الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.